يقول أعمل مع كفيل، بعض المرات يعطيني راتبي وبعض المرات يؤخره 5 أشهر ولا يعطينيه إلا بعد مرورها، فأقوم بإرسال مصاريف إلى أولادي، هل علي زكاة في هذا المال؟ الجواب: ما تم حوله من رواتبك سواء كان عندك لم تصرفه ولم تتجر به، سواء كان عندك لم تصرفه أو كنت أشغلته في تجارة أو كان في ذمة الشخص الذي كفلك، فما تم حوله تجب فيه الزكاة. أما ما استلمته من راتبك وصرفته قبل تمام الحول، يعني صرفته في مصالحك الشخصية أو صرفته لأولادك في مصالحهم من كسوة ونفقة وأجار سكن وغير ذلك من وجوه المصارف، فليس في ذلك زكاة. فلا بد أن تفرق، أو لا بد أن تعلم الفرق بين ما تجب فيه الزكاة من رواتبك وما لا تجب فيه. فما صرفته قبل تمام حوله لنفسك أو لعائلتك فليس فيه شيء، أما ما ادخرته أو بقي في ذمة الكفيل أو أشغلته في تجارة فهذه الأمور الثلاثة تجب فيها الزكاة، وبالله التوفيق.